مجالس شهر رمضان لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. المجلس الرابع في حكم قيام رمضان. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. أحمده على الأمور اللذيذة والشائكة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والقهر، فكل النفوس له ذليلة عانية. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائم بأمر ربه سرا وعلانية، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي تحرض عليه الفرقة الآفكة، وعلى عمر الذي كانت نفسه لنفسه مالكة، وعلى عثمان منفق الأموال المتكاثرة، وعلى علي مفرق الأبطال في الجموع المتكاثفة، وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان ما قرعت الأقدام السالكة وسلم تسليما. إخواني، لقد شرع الله لعباده العبادات ونوعها لهم ليأخذوا من كل نوع منها بنصيب، ولئلا يملوا من النوع الواحد فيترك العمل فيشقى الواحد منهم ويخيب، وجعل منها فرائض لا يجوز النقص فيها ولا الإخلال، ومنها نوافل يحصل بها زيادة التقرب إلى الله والإكمال. فمن ذلك الصلاة، فرض الله منها على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 في الفعل و50 في الميزان، وندب الله إلى زيادة التطوع من الصلوات تكميلا لهذه الفرائض وزيادة في القربى إليه. فمن هذه النوافل الرواتب التابعة للصلوات المفروضة، 2 ركعتان قبل صلاة الفجر، و4 ركعات قبل الظهر، و2 ركعتان بعدها، و2 ركعتان بعد المغرب، و2 ركعتان بعد العشاء. ومنها صلاة الليل التي امتدح الله في كتابه القائمين بها، فقال سبحانه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام، رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم. ومن صلاة الليل الوتر، أقله 1 ركعة وأكثره 11 ركعة، فيوتر 1 ركعة مفردة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه أبو داود والنسائي. ويوتر 3 لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر 3 فليفعل، رواه أبو داود والنسائي. فإن أحب سردها بسلام واحد، لما روى الطحاوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوتر 3 ركعات لم يسلم إلا في آخرهن، وإن أحب صلى 2 ركعتين وسلم ثم صلى 3، لما روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم بين 2 ركعتين والركعة في الوتر، حتى كان يأمر ببعض حاجته، ويوتر 5 فيسردها جميعا، لا يجلس ولا يسلم إلا في آخرهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر 5 فليفعل، رواه أبو داود والنسائي.